السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الجليل الذي يرتكز عليه باقي العلوم، علم أصول الفقه الذي يحتاجه المفسر وأيضا الفقيه، بل أحوج الناس إلى علم الفقه إلى علم أصول الفقه هو الفقيه والمحدث. ما من أحد كان رأسا في علم إلا وتراه بعد ذلك، أو تراه إذا ما حصل النظر فيه أنه قد أتقن هذا العلم. انتهينا بفضل الله الأسبوع الماضي من الكلام على الفصل، المبحث الأول في الفصل الأول من كتاب الإرشاد، إرشاد الفحول، وهو الكلام على الحكم. والحكم له أركان، الحكم له أركان ثلاثة: حاكم ومحكوم به ومحكوم عليه. الحكم له أركان ثلاثة، فلما انتهى من الحكم انتقل إلى أركان الحكم. والحكم خلاصة الكلام ما مر علينا في الأسابيع الماضية، خلاصة الكلام في هذا الباب أو هذا المبحث هو الحكم الشرعي. كان الأبحاث كلها التي بحثناها كلها تدور حول الكلام على الحكم الشرعي، والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. وقلنا العلاقة بينهما أن الشارع قد جعل الحكم الوضعي علامة على الحكم التكليفي. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. يبقى إذا قلت وضعي فهو تحت الشرع، وإذا قلت تكليفي فهو تحت الشرع، فالحكم الشرعي يضم الحكمين. والعلاقة بينهما كما قلنا جعل الشارع الحكم الوضعي علامة على الحكم التكليفي، علامة على الحكم التكليفي. والشارح هنا أو المصنف جعل الأحكام ثمانية أحكام: خمسة تكليفية، خمسة أحكام تكليفية وثلاثة وضعية، ونحن زدنا عليه. صحيح، هو جعل الخمسة التكليفية الطلب والتخير، هذه خمسة، الطلب والتخير خمسة، صح ولا اثنين؟ خمسة كيف؟ اثنين، طلب وتخير اثنين، وثلاثة وضعية، يبقى إذن المجموع كله كام؟ خمسة. لا، احنا ممكن نفكها تكون ثمانية. كيف؟ ما احنا قلنا طلب، يبقى إذن إما طلب فعل أو طلبه ترك، هذه أول حل من الحلول. صحيح، وطلب الفعل إما أن يكون عن طريق الجزم أو بغير جزم، مفهوم ولا لا؟ وطلب الترك أيضا إما بطريق الجزم أو عدم الجزم. يبقى إذن نقول هو طلب وتخيير، والتخيير دخل تغليبا كما بين المصنف. التخيير دخل تغليبا، ليس من الأحكام التكليفية، لأن التخيير هو إيش؟ المباح، والمباح ليس من الأحكام التكليفية. لكن بعض الأصوليين لهم دقة نظر، قال يعتبر باللزوم من الأحكام التكليفية. ليش؟ للقاعدة التي بيناها المتعلقة بالمباح، أن المباح بالنيات ينقلب إلى العبادات. يبقى معنى كده أن المباح أو المخير فيه بالنية ينقلب إلى حكم تكليف. هو تخيير الآن، لكن يدخل في الحكم التكليفي بإيش؟ بالنية. مفهوم؟ الحمد لله. وطلب الترك نفس الأمر، طلب الترك يبقى فيه المحرم وفيه المكروه. وبعد ذلك الأحكام الوضعية، هو المصنف جعلها السبب والشرط والمانع، السبب والشرط والمانع. وهذه كما قلنا بنعطيك خلاصة ما درست على ما سبق. وأيضا مر المصنف على مسألة الأحكام الوضعية وعرفها بهذا التعريف الذي يعني هو من أمتع التعريفات، أن الأحكام الوضعية هي ما جعلها الشارع علامة على الأحكام التكليفي علامة كدلوك الشمس صار علامة على حكم التكليفي ألا وهو وجوب إقامة الصلاة، وجوب إقامة الصلاة صح. الزنا جعله علامة على إيش؟ على وجوب إقامة الحد. وجوب افهم ما تقول إقامة الحد، الحد هكذا لابد أن تجعله حكم تكليفي، يبقى الحكم إيش؟ وجوب على وجوب. الإسكار جعله علامة على شفت بقى وجوب الكف، أو تقول حرمة حرمة الخمر، ويتعلق بها أيضا إقامة إيش؟ الحد على المرتكب، مفهوم اللي هو وجوب إقامة الحد على المرتكب. وأيضا المصنف جعل السبب إما أن يكون سبب وقتي أو سبب معنوي، والسبب الوقتي كما قلنا زوال الشمس سبب وقتي لإيش؟ لإقامة صلاة الظهر. قال الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل دلوك الشمس علامة على وجوب إقامة صلاة، يعني انشغال الذمة الآن بصلاة الظهر. وجعل السبب أيضا معنويا كالإسكار في التحريم، جعل السبب معنويا كالإسكار في التحريم. وأيضا من القواعد التي لابد أن ندرس يعني نتذكرها دائما وتكون معنا في الحكم التكليفي أو الوضعي، بأن الحكم سواء كان تكليفيا أو غير ذلك، الحكم التكليفي لا يمكن أن يتواجد إلا بتوفر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. يبقى حكم تكليفي لابد له من وسيلة، الوسيلة هو الحكم الإيش؟ الوضعي. والحكم الوضعي لابد له من توفر أسباب وشروط وانتفاء موانع، معي ولا مش معي؟ هذه مسألة مهمة جدا في مسألة انتقاد العلة، لو فهمتم الأصل ده هيبقى الأمر سهل عليكم في المسألة القادمة. هي مسألة انتقاد تخصيص العلة، هل يرجع على العلة بالانتقاد ولا ما يرجع على العلة بالانتقاد؟ خلينا في اللي احنا فيه احسن. الناس امس فقط في التبرك وجدتهم بيموتوا، اما في العله هنا يعملوا ايه؟ فالاولى كف عن هذا، خليكم معي بس فيما اقول الحكم التكليفي لا يكون الا بتوفر شروط واسباب وانتفاء موانع. تعالى ننظر الان، الارث لابد له من ايش؟ من شروط واسباب صح ولا لا؟ الوارث يرث بوجود شروط، منها اولا وجود سببية الارث اللي هي ايه؟ النسب او المصاهرة صح كده، او الولاء. سيب الولاء الان لانكم لا تتكلمون عن الولاء. نفخت حتى مت انا، القربة كانت مقطوعة ولا ما زالت ممتلئة؟ مش عارفين القربة؟ مش مصريين. المثل عندنا في مصر يقولون الرجل من ساعة بينفخ في قربة مقطوعة، يعني ايش؟ يعني هو ماسك القربة عمال ينفخ والهواء بيخرج من الناحية الثانية ومش فاهم، فعمرها ما حت ايش؟ الآن أنتم ايش؟ ها؟ أنتم ايش؟ أقول لي نحن لسنا بقرب، نحن طلبة علم. أقول نعم أنتم طلبة علم وفوق الرأس توضعون، لكن لكم أسماع أم لا؟ طب الذي قلته الآن دخل الأسماع ولا ما دخل؟ وخرج من الناحية الثانية؟ لم يخرج، استقر في الوسط. طب ايش بقى اللي قلته أنا؟ شفت؟ الإرث رجل كلما مر على القصر قال ليتني أسكن فيه، لولا قلنا ما لولا التي تقولها دائما، قال لولا عمي الذي في البيت. وماذا تريد؟ موته السريع ليدخل الجنة وتمتع بالجنة. هو يريد يتمتع بالجنة، عشان هو يتمتع بإيش؟ يتمتع بالقصر. طيب فقلنا أنت ترث؟ قال نعم. بسبب إيش هو السبب؟ أيوة هذا هو اللي هو النسب. جيد، ادي سبب لابد يتوفر، يبقى الارث يصح اذا توفر السبب. صحيح، قلنا له صحيح. فقال رجل اخر معوج، قال له انا اراك تحب هذا القصر كثيرا، وصراحه القصر يحتاج يعني الى ان تدور حوله حتى تتمتع بالرؤيه، ثم تتمتع اكثر بعلم بحق اليقين. انت هذا في علم اليقين، فخليك في حق اليقين. فقال وكيف ادخل؟ الرجل قال اقتله، يموت شهيدا، والذي يموت شهيدا يدخل الجنة، وتكون قد أحسنت إليه في الدنيا بأنه يشكر لك في الآخرة، عجلت حياته شهيدا وتدخل أنت. فذهب فقتله. قلنا له الآن سبب الإرث متوفر، يا أبا ما خلنا نسيبه بقى الخرف الآن على جنب. سبب الإرث لأنه إيش؟ لا، لأنه عمه يا حبيبي، لأنه عمه. والسبب الثاني عمه هذا مات قبل أن إيه؟ قبل أن يرث الثاني. جيد، قلنا إذن السبب يستدعي الحكم، يستدعي الحكم. إيش هو الحكم؟ الإرث. الحمد لله. قلنا لكن يبقى عليك أنت لو كان المجنون الذي جرك للقتل فقيها لابد أن يبين لك إيش؟ أن لابد أن تنتفي الموانع. توفرت الأسباب وهذا الطرف الأول لوجود الحكم، لكن أنت نسيت ولم تنتبه أن لابد من طرف آخر حتى يجد الحكم. إيش هو؟ انتفاء الموانع. قال وما المانع الذي يجعلني أرث لا أرث؟ قلنا القتل. القتل من موانع الإرث. النبي صلى الله عليه وسلم منع القاتل أن يرث. يبقى كل حكم، بالله عليكم فهمتم؟ يبقى كل حكم صحيح، كل حكم لابد أن تتوفر أسبابه وتنتفي موانعه. دخول الجنة، الذي قتل، لا مش مات نفس، الذي قتل النفس المؤمنة ماذا حكمه في كتاب الله؟ ما حكمه في كتاب الله؟ الآية في سورة النساء عشان ننتهي. إيش؟ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إيش قال الله؟ قال إذن عندنا الآن الحكم. حبيبي معايا بقى بالتفصيل، لأن هو العلم الأصول الفقه لابد من تطبيق. الحكم والخلود فيها. قول الحكم خلود في النار. السبب لا مش القتل فقط، القتل العمد لإيش؟ للمؤمن لا للكافر. القتل العمد لإيش؟ توفر السبب وهذا الطرف الأول لوجود الحكم، والحكم هو وهو المنصوص عليه في الكتاب خالدا فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به. في الرواية الأخرى في الصحيحين قال من تحسى سما فهو في نار جهنم، يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إلى آخر الحديث. فقال خالدا مخلدا. قلنا إذن الحكم الخلود. أجيبوا بالله عليكم عشان ارتاح. والسبب قتل النفس المؤمنة عمدا بالترصد، كما يقولون أهل القوانين بالاسم إيه؟ بالترصد ولا الترصد؟ بالإرصاد والترصد كما قالوا، بالإصرار والترصد. جيد. فالسبب توفر، الحكم توفر. قلنا يبقى لابد من طرف آخر حتى، وهو انتفاء الموانع. يبقى لو انتفى المانع قلنا القاتل في النار، وهذا الذي قاله ابن عباس لا توبة لقاتل. وبعدهم قال انتهى الموضوع هو خالد في النار بنص الآية. قلنا كلامكم صحيح وظاهر الآية صحيح، لكننا قد قعدنا قاعدة من أهل الأصول لا من أهل التفسير، قالوا الحكم يتواجد إذا توفرت أسبابه وشروطه وانتفت. قالوا وهل هناك مانع من الخلود؟ قلنا نعم، جاءت لا إله إلا الله مانعة من الخلود في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وقبض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبض أرحم الرحمين قبضه فأخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، فجاء المانع فمنع. مفهوم؟ نعم. الحمد لله. وأيضا من خلاصة الكلام على الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ما فرق فيه المصنف بين الفرض وبين الواجب، التفريق بين الفرض وبين الواجب. وهذا التفريق نقله المصنف ولا يتبناه بل هو ينتقده، نقله عن من؟ عن الأحناف. نقله عن الأحناف. الأحناف يخالفون الجمهور في مسألة الفرض والواجب. الجمهور عندهم الفرض والواجب سواء، أما الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. يقولون الفرض أرقى مرتبة من الواجب، لكن في النهاية المحصلة والنتيجة تساوي نتيجة الجمهور. ما كان واجبا يأثم المرء بتركه ويثاب بفعله، أو يستحق العقاب ويستحق الثواب على ما قاله بعضهم. مفهوم؟ وهذا الذي قاله من؟ الجمهور. فالنتيجة واحدة، والخلاف يعتبر لفظي، وإن كان في بعض الأحيان وبعض المسائل الفرضية ليس بلفظي، لكن ليس بلفظي، لكن الصحيح كما قلنا أن المحصلة واحدة. والأحناف فرقوا بين الواجب وبين الفرض، قالوا الواجب هو ما دل عليه الدليل الأحاد، ما دل عليه الدليل الظني، يعني ليس بمتواتر وليس بقرآن، سنة فقط. الدليل الأحاد يبقى هذا واجب وليس بفرض. أما الفرض هو ما دل الدليل عليه بإيش؟ بالدليل القطع، يعني قرآن أو سنة متواترة. مثال ذلك الزنا. الزنا ثبت بدليل قطع، صحيح ولا لا؟ فهذا عندهم هو محرم، احنا ممكن نجعلها لأن المحرم ضد كل ما حرم شيء، الأمر بشيء تحريم ضده، والتحريم بشيء أمر بضده. لكن خلينا نعطي مثالا واضحا لهذه المسألة. مثلا وجوب الصلاة، هذا فرض، إقامة الصلاة، صلاة الظهر، صلاة الصبح، صلاة المغرب، هذا فرض لأنها ثبتت بإيش؟ القرآن. أقيموا الصلاة، صحيح ولا لا؟ طيب عندهم الوتر، الوتر واجب، هو عندهم واجب الوتر واجب. ليش؟ لأنه لما ثبت ثبت عندهم بدليل ظني لا بدليل قطعي، فهمت؟ وعندهم أيضا بعضهم يقول بصلاة العيد وصلاة الكسوف على أنها فرض، وبعضهم يقول فرض كفاية، فيها أقوال كثيرة هذه المسألة. الغرض المقصود أنهم قالوا ما ثبت بالدليل الظني فهو واجب، وما ثبت بالدليل القطعي يعني المتواتر فهو فرض. هذا بالنسبة للفرق بين الفرض وبين الواجب. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب وأخذنا القواعد التي تلملم لنا شمل هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. وقبل أن أدخل على الباب الثاني، أصول الفقه لا يتقنها امرؤ قط حتى يرجع إلى بيته يطبق، لابد يأخذ كل حديث ويطبق عليه ما تبناه من الأصول. وهو ما خذ مثلا هذه القاعدة، قلنا الحكم يتواجد إذا توفرت أسبابه وانتفت، ائت بكل حكم واجعل السهم اليمين أسبابه، واجعل السهم اليمين موانع، واستدل ذلك في الشرع في الأحكام توافق بها العلماء تسعد سعادة. والله لا أستطيع أن أصف لك هذه السعادة، سعادة بالغة جدا عندما ترى أنك وافقت ابن تيمية في حكم قال به، أو وافقت مثلا الشافعي في حكم قال به، وهذا بتطبيق القواعد. وهذا الذي قاله علماؤنا، أن الدنيا تستنشق لتشتم عبير العالم، وتنتظر لأن تشرق شمسه، فهم يقولون ما زال، لما لما لما، قالوا ومتى تشرق؟ قالوا إذا أخفى على نفسه المسائل فجد فيها وأعطى الحكم فوجد أنه وافق العلماء، هنا تنتظر الأمة هذا العالم لتنتفع به. فأنت جرب نفسك واختبر، حتى إذا سئلت بعد ذلك وأنت تفتي، تفتي وأنت أمام ربك جل في علاه في الحالتين، إما مصيب فلك أجران، أو مخطئ فلك أجر، ولا تفتي على جهالة. الفصل الثاني كما قلنا انتقل إليه المصنف، لأنه مرتبط به، أو المبحث الثاني مرتبط بالمبحث الأول، ألا وهو أن الحكم الشرعي له أركان ثلاثة. الحاكم حكم شرعي لابد من حكم به، حاكم، والمحكوم به، إيش هو المحكوم به؟ والثالث المحكوم عليه، الأهلية بتاعت المكلف، يعني النظر إلى المكلف. فإذا هي أركان ثلاث، فلذلك ابتدأ المصنف بالكلام على الحاكم. وصراحة كثرة الكلام على الحاكم حتى في إرشاد الفحول وكتب الأصول الكثيرة، ارجع للإسناوي، ارجع للآمدي، ارجع لهذه الكتب، كلها مناظرات جدلية، كلها مناظرات جدلية في الكلام على مسألة الحاكم. ومسألة الحاكم أصوليا صراحة، وحتى الكلام فيها لا يخص الأصول، بابها باب الأصول لا باب الأصول، بابها باب الأصول لا باب الأصول، مفهوم؟ مش مفهوم؟ إذن بتناقض أنا صح؟ باب الأصول عند أهل الأصول يعني العقائد، لا باب الأصول أصول الفرع وهي الفقه. فهمت الآن ولا لا؟ والله ما فهمت، ما فهمت أهو الجميع، طب قولوا لا، قولوا لا ما فهمت. أمررها يا باشمهندس ولا مش نتقي؟ لا، طب اللي فاهم يقول فاهم، مش ضاع العلم بين اثنين، مستكبر ومستحي. فهمت الحمد لله، هذا نعم، أنا أريد صوت عالي. ما فهمت؟ أقول العلماء مش يقولون العلم علمان، علم أصول وعلم إيش؟ فروع. علم الفروع هو علم الفقه، علم اللي هي الأحكام التكليفية. مش قلنا إن هذا الفقه وأصول الفقه ينشغل بإيش؟ بأفعال المكلفين، بالأحكام التي يستدل، الأحكام التكليفية، صحيح ولا لا؟ أما علم الأصول هو الذي يبحث في صفات الله، في أسماء الله، في الإيمان، أركان الإيمان، فهمتم؟ فلذلك قلت هذه المسألة تخص الأصول، الأصل الأصول اللي هو الفقه الأكبر اللي هو العقائد كما سنبين، لا تخص الأصول، لكن منها مسائل تخص الأصول وسنبينها، لكن لا أنقل لكم المناظرة الجدلية التي أتى بها المصنف. لو أحد قراها اقراها 100 سنة وتعالى سلم عليه. أي نعم، يعني المسألة كلها أخذ ورد بين إيش؟ بين حروب طاحنة ممن زعموا أنهم من أهل السنة والجماعة مع فرقة ضالة. فرقة ضالة إيش هي فرقة ضالة؟ معروفة المعتزلة، ومتكلم أهل السنة على ما اشتهر من الأشاعرة يعني يجادلونهم. الغرض المقصود المسألة الحاكم، الأصل هذه المسألة التي نتكلم عنها الآن، الحكم الشرعي من الذي حكم به؟ هذا هو السؤال. الإجابة أجيبه، من الذي حكم بهذا الحكم الشرعي؟ الله. فإذا الحاكم من؟ الله. إذا الحاكم هو الله جل في علاه. يبقى الحاكم هو الله وهو الذي يشرع وله حق التشريع، ولا أحد له حق أن يشرع مع الله جل في علاه. ولذلك المسألة عويصة جدا في مسألة الخلاف بين العلماء، الحكم غير ما أنزل الله، يكفر من حكم غير ما أنزل الله أم لا؟ مسألة عويصة. ليش؟ لأنها منبتها أنهم يعتقدون جميعا بالاتفاق أنه لا حاكم إلا الله. قد قال الله جل في علاه: ألا له الخلق والأمر. وهذا حصر، تقديم الخبر على المبتدأ يدل على إيه؟ على الحصر. الحكم كله لله، كما أن الخلق كله لله. أنتم تعتقدون باتفاق أن الخلق كله لمن؟ لله. إذا لابد يكون الحكم كله لله، كله لله جل في علاه، لأن الله جل وعلا قال: ألا له الخلق والأمر. وأيضا قال الله جل في علاه: إن الحكم إلا. وإن هنا أصحاب اللغة الفوارس فارس، إن هنا بمعنى إيه؟ بمعنى كان شرطية. نعم، هي شرطية بمعنى كان. فكان كان شرطية بمعنى كان، حموت كامتا شرطية. ده قال له أعجمي كانوا موتوني. توكيد، أحسنت، توكيد. إيش توكيد فيها؟ أعمل إيه طيب؟ إن إلا حصر في إيه طيب؟ الله يهديك. وإن دي بتاعت حصر، ما ينفعش إن تكون حصر خالص. تخصيص، أيوه، ابتدائية، نعم، ناسخ. لكن فين بقى خبرها وفين؟ يا حبيبي إن هنا نافية، يعني ما الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله. هذا هو أسلوب الحصر. إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا، ولا أخطأت يا باشمهندس؟ الله المستعان. ما الحكم إلا لله، هذا أسلوب حصر. فالآية صريحة جدا في أن الحكم لا يكون إلا لله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه منكرا على من شرع لنفسه تشريعا، وأن التشريع ليس حقا له: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع لا يكون إلا من الله جل في علاه. لذلك أنكر الله على النصارى الذين ابتدعوا في دين الله جل في علاه، وقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إذن الحكم، كل الحكم لا يكون إلا لمن؟ إلا لله جل في علاه. فالحاكم هو الله جل في علاه، وهو المشرع سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه: والله يحكم لا معقبة لحكمه سبحانه جل في علاه. والحق أن هناك مسألة، يعني وإن كان استقر الأمر عندهم في كل الفرق أن الحكم لله جل في علاه، لكنهم اختلفوا في مسألة أخرى، ألا وهي: هل العقل يدرك الشرع، يدرك مسألة الوجوب والحرمة وغيرها، يدرك ذلك من قبل الشرع أو لا يدرك ذلك؟ بمعنى، أو المسألة المشهورة عند المتكلمين مسألة التحسين والتقبيح، الحسن والقبح. التحسين والتقبيح يدرك بالعقل ولا ما يدرك بالعقل؟ طب وإحنا ليش نبحث في مسألة يدرك؟ لا، لازم أفك الرمز الأول وبعدين نشوف الثمرة. الرمز: الصدق بالإجماع قبيح، والكذب بالإجماع حسن. فنقول: هل هذا يدرك بالعقل؟ صح، والحمد لله، استيقظوا، الحمد لله. الصدق إيش؟ ما بين الصدق باتفاق العقلاء حسن، والكذب باتفاق العقلاء قبيح. يدرك بالعقل، صحيح ولا لا؟ هنا يعني الشرع يأمر به، هي مسألة فيها سوء أدب مع الله جل في علاه. لذلك هم يعني المعتزلة يرون أن الله واجب عليه أن يأمر بالصدق وينهى عن الكذب. هذا غباء مستحكم وسوء أدب مع الله. لذلك لن أدخل في هذه المسألة، أنا فقط سأبين لكم ما معنى التحسين والتقبيح وما يتعلق بأصول الفقه في هذه المسألة. اللي يتعلق بأصول الفقه هنا في هذه المسألة، إذا قلنا يدرك بالعقل فيترتب عليه ثواب وعقاب ولا لا؟ تدافع تسقط أحسن بقى، عشان إيه؟ إحنا كل ده إحنا شايفين حرصك الشديد وطلبك العلم، فاهمني؟ بس أنت كل شوية داخل بالعجلة، فأذكت أحسن. أنت تعرف، عارف أنا أقول لك إيش باللي أنت قلته الآن؟ أنت معتزلي محض. وعارف يعني إيش بقى معتزلي؟ ترضى بذلك؟ ولا ترضى بذلك بحال الأحوال. اسم. صراحة تمدح في هذا، زادك الله حرصا. أنا بس أتخذك نبراسا عشان إخوة تعلو همتهم بما تفعل أنت. الغرض المقصود، أصل المسألة الأصولية: هل يتعلق الثواب والعقاب بإدراك العقل للحسن والقبيح أم لا؟ هي هذه الثمرة، هي هذه المسألة. أنت فعل هي ده فيها أقوال، ده فيها معترك. هي هذه الثمرة. ليش هذه الثمرة؟ لأنهم إذا قالوا بأن العقل يدرك الحسن والقبيح فيتعلق به الثواب والعقاب، إن لم يرسل الله الرسول فالإنسان سيدخل النار ويدخل الجنة بذلك. فهمتم؟ فستتعلق به مسألة أخرى، ألا وهي مسألة من لم تبلغه الدعوة ما حكمه؟ فاهمين؟ هو هذا. انظر بقى هنا، لا هنا المعتزلة يكون يحاسب، أنا سأبين بقى. لا. يبقى إذن مسألة إدراك العقل في الحسن والقبيح على أقوال ثلاثة، وأنا سأختزلها إلى قولين لآتي بالقول الراجح. القول الأول قول المعتزل، قالوا الحسن والقبح يدرك بالعقل، هو أنواع، منه ما يلائم الطبع كالصدق كالإحسان كالبر، وما ينفر منه الطبع أيضا كالكذب كالزنا كالسرقة، هذا ينفر منه الطبع، فهذا تحسين وإيش وتقبيح ظاهر جدا هو الآن. فقالوا يدرك بالعقل، وارتقوا فوق ذلك وقالوا ويتعلق به الثواب والعقاب، واختلفوا في ذلك على فريقين. أما المعتزلة فقالوا في الأصول وفي الفروع. يعني إيه في الأصول وفي الفروع؟ في العقيدة وفي غيرها، في التوحيد وفي غير التوحيد. قالوا في التوحيد من أشرك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار، وهذا رجحه الإمام مسلم وهو لا يقول بأصوله، كما سلمين كيف الإمام النووي وهو لا يقول بأصوله في شرح مسلم رجح ذلك، كما سلمين النووي رجح ذلك. نعم. طيب هذا بالنسبة للمعتزل. خالفهم في ذلك الماتريدية، وطائفة من الأشاعرة في خلاف بينهم طبعا للمعتزل. طيب قال، وهؤلاء أصحاب أبي حنيفة القول الثاني، قالوا بأنه يدرك بالعقل الحسن والقبيح ويتعلق به الثواب والعقاب، يتعلق به الثواب والعقاب. بعضهم قال هذا في الأصول دون الفروع، يبقى خالفوا المعتزلة في إيش؟ في عدم التعميم. المعتزلة يا ويلي منكم الآن، ده متكلمين ولا طب أمرر هذه وخلاص وانتهي. طيب المعتزلة يقولون بالعموم في الأصول وفي الفروع، يعني في التوحيد وفي إيش وفي الفروع، في اللي هي الأخلاقيات والأدب والمعاملات. جيد، مفهوم هذا. الماتريدية أصحاب أبي حنيفة من الأشاعرة قالوا إيش؟ قالوا هي في الأصول دون الفروع، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، المعتزلة قالوا ويعاقب من أشرك في الربوبية ولم يرسل الله الرسول، يعاقب من أشرك في الربوبية وإن لم يرسل الله الرسول. ليش؟ لأن الكفر قبيح عقلا، قبيح عقلا، صحيح؟ فكان يجب عليهم الترك، فلذلك سيحاسبون على هذا. جيد. أبو حنيفة ماذا قال؟ أو أصحاب أبي حنيفة ماذا قالوا؟ قالوا هو يستحق العقاب، لكن لا نجزم بذلك، لأن الله يمكن أن يغفر له. قالوا يستحق، لكن الله ممكن يغفر له، يعني إذن العقاب غير محتم عندهم. يبقى الفارق بين الماتريدية والمعتزلة ها فارقان، الأول العموم والثاني تخصيص في الأصول دون الفروع، والفارق الثاني الطائفة الأولى قالوا بإيش؟ حتمية العقاب. أصحاب أبي حنيفة ماذا قالوا؟ قالوا غير محتم، العقاب غير محتم. طيب الأشاعرة قالوا لا شيء يدرك بالعقل، لا تحسين ولا تقبيح، ما في شيء اسمه تحسين وتقبيح إطلاقا، يعني عندهم أنه ممكن الله يأمر بالقبيح وينهى عن الحسن، فهمتم؟ يقولون ما في شيء اسمه تحسين ولا تقبيح بالعقل، هذا أيضا في قلوبه في تقديم الشر. جيد. والقول الوسط في ذلك كما رجحه الإمام الشوكاني وكلام متع، أقول معناه الآن أنه قال وطرح أن العقل يدرك الحسن من القبيح مكابرة، بل العقلاء يتفقون أن الحسن والقبيح يدركه العقل، أما أن يتعلق به الثواب والعقاب فهذه مهاترة، هذه مهاترة، لأنه داخل فيما لا تملكه أنت، الثواب والعقاب لا تملكه أنت، من الذي يملكه؟ الله جل في علاه. ونحن نقول القول الوسط في ذلك، حقا الحسن والقبيح يدرك بالعقل، ونقول ويتعلق به أحكام. إيش الأحكام التي تتعلق به؟ يتعلق به أن من فعل الحسن يستحق المدح، الصادق التاجر الأمين يستحق المدح، والتاجر الخبيث الماكر الكذاب المخادع يستحق الذم، هذا الحكم الذي يتعلق به. يبقى يدرك الحسن والقبيح بالعقل، ويتعلق به الحكم، يستحق الذي يفعل الحسن المدح، ويستحق الذي يفعل القبيح الذم. لكن العقاب والثواب الأخروي ليس لأحد، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب أخروي. قالوا لا، أنتم قدمتم لنا مقدمة وافقتونا عليها، فكيف تخالفون في النتيجة؟ لأن النتيجة فاعل القبيح لابد أن أجيبه بقى يعاقب، وفاعل الحسن لابد أن قدمتم المقدمة وافقتم عليها، لما خالفتمونا في النتيجة؟ قلنا خالفنا بالشرع، لأننا عباد لله. قد قال الله جل وعلا: ما خلقت الجن والإنس إلا، وقد قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقد قال الله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. وهذا دلالة واقعة جدا ظاهرة بأن حرام واجب لا تكون إلا من الله جل في علاه. لذلك علماءنا من السلف كان يقول: أكره لا بأس، يخشى أن يقول هذا واجب ويخشى أن يقول هذا حرام، من هذه الآية. والآيات الصريحة التي تدل لنا على ترجيح هذه المسألة أنها لا تتعلق بها ثواب ولا عقاب، قول الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى، وأصل الآية معناها إيش؟ بسرعة، وما كنا معذبين، ونحن نتكلم عن إيش؟ العذاب هذا يعتبر إيش؟ عقاب. يبقى ننتظر الثاني اللي هو الثواب. طب وين الثواب؟ الآية تخص العقاب فقط. أشرب الأول، أشرب عشان أرتاح. يعني بسرعة، يعني وما كنا معذبين ولا مصيبين، وما كنا معذبين ولا مصيبين حتى تبلغ الدعوة، حتى نبعث الرسول، صحيح ولا لا؟ وأيضا قال الله جل في علاه: رسلا مبشرين ومنذرين. كأنه واقفا يستمع الآية فيسأل ويقول: ولما؟ ما الحكمة؟ فجاءت النتيجة: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى إذن مفهوم المخالفة: الحجة قبل الرسل ممنوعة، لا أحد له حجة على الله قبل الرسل، لكن إذا جاءت الرسل حجة لهم، حجة على الله. يا له حموت، بالله عليكم ما تمشوش معايا، تيقظوا. يبقى نقول إذن إذا أرسل الرسل فلا حج، وإن لم يرسل الرسل فالحج موجودة، هذا صحيح. وقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا من قبل فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونقص. يبقى إذن هم قالوا إيش؟ لو أرسلت الرسول كنا اتبعناه، فأصبح لهم الحج ولا لا؟ أصبح لهم الحج، مفهوم؟ والحديث ظاهر صحيح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع لهم الحج على الله، هذا تصريح دون التلميح، أربع لهم الحج على الله. قال: ومنهم رجل لم يصل إليه، لم تبلغ الدعوة، وقال: لم يصل إليه الرسول. قال: ورجل من أهل الفترة، يعني من أهل الفترة يعني إيش؟ يعني فترة فتور الوحي، يعني رجل بين زمنين لرسولين لم يأته الرسول، جيد. ولذلك هذه المسألة بعدما بيناها القبح والحسن، خلاصة المسألة حتى لا يعني تضج النفوس به، أقول خلاصة المسألة: الحسن والقبح يمكن أن يدركه العقل، الزنا يدركه العقل أنه قبيح، توافقون ولا لا؟ هند بنت عتبة، تعرفونها؟ تعرفون هند؟ لما جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليها الآيات: ألا يسرقنا ولا يزنينا إلى آخر الآيات. لما قال لا يزنينا ماذا فعلت؟ قبضت يدها وقالت: أو تزني الحرة؟ هذا ايه بالنسبه؟ هذا اسلام عندها؟ عرفت شيء من الدين؟ هذا بالنسبه لايش؟ هو هذا ادراك قبح الزنا، صحيح ولا لا؟ فهو يدرك. يبقى الخلاصه في المساله: القبح والحسن يدرك بالعقل، ويتعلق به حكم. ايش هو الحكم؟ يستحق المدح او الذم. لكن هل يتعلق به ده حكم ايش؟ دنيوي. حكم هل يتعلق به حكم اخروي؟ لا. يبقى هذه تنفعنا جيدا على كل جاهل او ناس وقع في الخطيئه لا يحاسب. بس لو فعل الحسن من غير نية لا، وهو لا يفعل إلا بعلمه، يعني لا يفعل بنية إلا بعلمه. لو هنا هذه نعم أنا معك في ذلك، أنا معك في ذلك، نعم أنا معك. ولذلك مثلا قال: لو أسلمت على ما أسلفت من خير، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، طيب ولا مصيبين لا الحق ان التقدير التقدير ولا مثيبين، لكن احنا نقول من الكرم ومن الكرم وردت عندنا ادله في ذلك، لكن في الايه لا، في الايه مثيبين ولا معذبين. احسن الله. يتعلق بهذه ثمره هذه المساله، هذه ثمره المساله في امرين. الامر الاول شكر الله لما ينعم عليك النعائم عقلا. قالوا شكر الله هل بالعقل يدرك بالعقل ام بالشرع؟ يعني هل يجب عقلا كل نعمه ينعمها الله عليك ان تشكره؟ هنا العلماء قالوا قبل الدعوه لا، نرجع للتأصيل بقى الآن. أما المعتزلة فماذا قالوا؟ جمهور الأصليين حتى الأشاعرة إيش قالوا؟ قالوا لا يجب عليه أن يشكر ولا يعاقب إن لم يشكر. فهمتم؟ الأشاعرة وجمهور الأصليين. أما المعتزلة فيقولون رزق الله زيد عمرا في الجاهلية قبل أن يأتي الرسول فلم يشكر عمرا. طيب لم يشكر عند المعتزلة يعاقب أخرويا، وعند الأشاعرة لا يعاقب، لانه العقل لا يدرك ان من الحسن ان يشكر الله. هم يقولون نحن الاحكام التكليفيه لا ندركها الا بايش؟ بالشرع لا بالعقل. الوسط الراجح من اهل السنه والجماعه قلنا ايش؟ قلنا لا، يدرك حسن الشكر بالعقل، وان لم يشكر ربه ولو كان في الجاهليه استحق الذنب ولا يستحق العقاب الاخروي. لا ده الإخوة حتلطم، كل واحد وضع يده على خده، واللطم للنساء حرام، أما بالرجال إيش بقى؟ والله كثير من الإخوة فاهم الحمد لله، بس أنت وضع يدك على خدك أيضا الشيخ. شوف بس، طب الحمد يعني مش لطم هذا؟ طب الحمد لله. إذا المسألة يسيرة. إيش الثمرة؟ الثمرة عقائدية، ونحن في أصول فقه، وأيضا لعدم حرمان المسألة أنا أبين الثمرة في ذلك كما قلنا على مسألة الشكر عقلا وغيره. وأصل هذه المسألة هي أهل الفترة، هل أهل الفترة يعذبون أم لا؟ الحق أن أقول النووي، يعني أنا أستغرب على ذلك، النووي يقول بأنهم معذبون، وكثير من أهل السنة قالوا بأنهم معذبون، كثير منهم يقولون بذلك، وهذا تأصيل المعتزلة أصلا. وايضا حتى من زماننا بعض المعاصرين من المتقنين في العقيده لا اسمي يقولون بان ميثاق الذر حجه. تعرفون ميثاق الذر؟ ميثاق الذر لما مسح الله على ظهر ادم فاخرج كل النسمه، قال الست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، صحيح؟ قالوا ميثاق الذر حجه، واحتجوا طبعا بحديث في الصحيحين، هو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي به رجل أكفر الأرض يقول له يعني لو كان أرأيت لو كان لك ما في الأرض ذهبا وفضة أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. قال طلبت منك ما هو أهون ذلك وأنت في صلب آدم. فعاقبه على إيه؟ على ما طلبه وهو في الذر وهو في صلب آدم. طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فهي مسألة، هذا أصل المعتزلة، هذه المسألة أصل المعتزلة، وإن تأثر بها أهل السنة والجماعة لكن يعتذر لهم على أدلة سنبينها. مسألة أهل الفترة لأني لا أشرح العقيدة، أوجزها في أقوال ثلاثة سريعة. القول الأول معذبون إطلاق مطلقا. القول الثاني غير معذبين إطلاقا. القول الثالث وسط، معذبون وغير معذبين، مع التأصيل على أن من لم تبلغه الدعوة فهو من أهل الفترة. فهمتم؟ أنا لست بصدد الكلام على التفصيل والرد على المخالف، أنا أبين لكم الراجح على طول. الراجح هو أنهم الحق أنهم غير معذبين إلا ما دل الدليل على التعذيب، كأبي النبي صلى الله عليه وسلم، كأم النبي صلى الله عليه وسلم، كعمر بن لحي، كعبد الله بن زيد بن جدعان، وردت الأدلة في أن هؤلاء من أهل النار، كأبي طالب من أهل النار، كعبد المطالب من أهل النار، ما أحد يعني. وأبو لهب، بس أبو لهب هذا مش من أهل الفترة ولا من أهل الفترة، لا هو أبو جهل أيضا يدخل مع هؤلاء. فهؤلاء الخمسة والأربعة أبو جهل وعمر بن لحي وأبي طالب ومن ثاني ولا أبو طالب ماخر وعبد الله بن زيد بن جدعان. فرحتوني أبو جهل دخل، أبو جهل إذا كان بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم وين هيكون من أهل الفترة؟ عما نص بالعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو. استيقظوا بالله عليكم، استيقظوا لا تنجروا، جيد؟ فقلنا الأصل الأصيل أن أهل الفترة غير معذبين، لما؟ لأن لهم الحج، بتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لهم الحج على الله: رجل من أهل الفطر، وأهل الفطر أهل فطور الوحي بين زمنين لنبيين لم يأتي بينهما نبي. طيب، لكن العلماء الذين قالوا بالعذاب قالوا بالحسن والقبح، قالوا هم لا يحاسبون على الفروع لكن يحاسبون على الأصول، لأن الشرك نفرة الطبع ينفر منه. جبل الله كل امرئ وفطره على التوحيد، كل مولود يولد على فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. هذه حجة الإمام النووي، واحتج أيضا بقى بالأدلة الكثيرة التي أثبتت دخول بعض أهل الفطرة في النار، منهم أم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سئل أين أبي كما صحيح مسلم قال أبي وأبوك في النار، أو قال إن أبي وأباك في النار، قال لما رجع الرجل قال إن أبي وأباك في النار، وأيضا قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لما ما كان النبي الذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لو كانت الأمة حتى، يبقى هذه دلالة عنها من إيش؟ من المشركين، من أهل النار، صح ولا لا؟ فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فذهب فبكى، فبكى كل من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. وهذه حكمة عظيمة، حكمة الباري، الله أعلم بما هذه حكم عظيمة من الله جل في علاه. عم النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا بلغت له الدعوة، لا يمكن أن ندخله في هذا الباب. عبد الله بن زيد بن جدعان، قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، عبد الله بن زيد بن جدعان كان يكرم الضيف ويصل الرحم ويفعل الإحسان، هل له من شيء عند الله جل في علاه؟ قال: لا، ليس له من شيء، إنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فعبد الله بن زيد بن جدعان لم يصل إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار. عمرو بن لحي، النبي صلى الله عليه وسلم رآه يدور حول إيش؟ أقتابه، حول يجر معدته وهو أمعاءه وهو في النار، هو الذي سيب السوائل، وهو الذي أتى بالأصنام يعبدها قريش. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار، ففيها دلالة واضحة جدا على أنه في النار. فقالوا هنا الآن هذه الأدلة لا يقال أنها خاصة. الذين قالوا بأنهم يختبرون يوم القيامة قالوا والمعذبون هؤلاء، الأدلة جاءت في المعذبين خصوص. فالمعتزلة أيضا أصحاب كلام، فما ارتضوا بذلك فردوا عليهم كلاما. إيش بقى اللي ردوا عليهم؟ ردوا بالوعكة التي سمعتموها وأنا أجنبكم إياها، لكن ممكن ألقيها بين أيديكم وأرحل؟ أي نعم. وقالوا لهم الآن أنتم قلتم هذه على التخصيص، والله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى، فهذا عام، فلما تخصص هذا العام بالخمسة هؤلاء أو بالستة هؤلاء أو بالسبعة هؤلاء، لما تخصص هذا العموم أبطلت العلة التي في الحديث، يعني هترجع على العلة بالنقد. فإذا رجعت على العلة بالنقد الحكم كله انتقد، لأن الحكم يدور مع التي حيث. قالوا إذن ما في تخصيص، تخصيص العلة نقد له. هذه مسألة أصولية قال فيها العلماء بالتصريح هكذا بالتدقيق، قالوا لا نقول بالنقد ولا نقول ليس بالنقد. سلام عليكم. أما إذا كانت شرطا فيها في نفس العلة نقول بالنقد، إن لم تكن شرطا فيها فلا نقول بالنقد. وإياكم وإياه، يعني دعوكم من مرحلة متقدمة عندما ندخل على القياس، لأن في أي شيء اسمه إيش؟ اسمه تخصيص العلة. وتخصيص العلة هل يرجع عليها بالنقد والإبطال أم لا؟ كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد أو النرد شيب فكأنما وضع يده في دم خنزير. قالوا العلماء العلة كانت المقامرة. طب ما في مقامرة، هل ترجع هذه إن تخذت العلة يرجع على الحكم بالنقد أم لا؟ هذا نفصله في القياس إن شاء الله. لكن الغرض المقصود خلاصة المسألة، أهل الفترة غير معذبين لكنهم يختبرون، ولا إشكال في ذلك. تفضل. الخلاصة، لأن الأهم شيء الخلاصة، الخلاصة أهل الفترة، هذا الراجح صحيح في معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يختبرون يوم القيامة. قد ورد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الفترة يختبرون يوم القيامة. ومن هم أهل الفترة؟ أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة النبي ولم يأتهم رسول، لم تبلغهم دعوة نبي ولم، وهذه مهمة جدا، لم تبلغهم دعوة نبي كما سنبين. فإذا بلغتهم دعوة نبي فليسوا من أهل الفترة. وأيضا يعني إذن ممكن نقول في الكاميرون والصومال الذين لم تبلغهم الدعوة الصحيحة هؤلاء أيضا يأخذون حكم في أمريكا، الذين لم يصلهم أي دعوة من دعوة الإسلام الصحيحة المشرقة الصحيحة نقول هم من أهل الفترة. مفهوم الكلام الغير جيد؟ فهؤلاء لا ممكن يكون بلغوا إسلام مقلوب، بدل ما يعبد ثلاثة بيعبد 15. وهنا بقى الكلام في الواجب الذي يبحث ولا ما يبحث. هذه المسألة هنا بعض العلماء يقولون واجب عليه البحث، وبعضهم يقول لا لا، لأن المسألة أنه وصلوا هذا العلم فحال الإسلام، وهذه سورة وصلته المشوهة جعلته يقول ويبحث عن إيش؟ هذا دين باطل أصالة، أنا أصلا بفر من ثلاثة رحت الخمستاشر، فكيف أنا فاهم؟ بعضهم يقول ذلك. عامة في الحالتين دعك من هذه المسألة المشكلة، لم يبلغهم دعوة الدعوة الحق دعوة الإسلام الصحيحة، حكمهم حكم أهل الفترة، يختبرون يوم القيامة. فيختبر يوم القيامة فإذا سمع وأطاع كانت النار، الله جل وعلا يأمرهم أن يدخلوا النار، فإن كانت فإن دخلوها كانت بردا وسلاما، وإن عصوا والله أعلم بمن يعصيه ويطيعه، فهم يكون كل إنسان منهم منها أو هو فيها خالدا مخلدا، نعوذ بالله من الخزلان. يبقى مسألة أخيرة في الكلام على الحاكم، الركن الأول من أركان الحكم، ألا وهي هل الرسول حاكم صلى الله عليه وسلم؟ هل المجتهد حاكم؟ ما معنى هذا؟ يعني هل الرسول مشرع وهل الأمة تكون مشرعة والفقهاء الذين يستنبطون ينزل كل واحد منهم منزلة التشريع؟ لأن احنا عندنا القياس لا يتأتى إلا من إيش؟ من استنباط المجتهدين، صح؟ والإجماع لا يكون من الرسول، الإجماع يكون من إيش؟ من الأمة. هل الأمة مشرعة أم لا؟ هذه أيضا المسألة التي تخص الأصول من الكلام على الحاكم. الحق أن أهل الأصول اختلفوا في مسألة الرسول مشرع أم لا على قولين. جماهير الأصوليين يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشرع، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها تصريح قول الله جل في علاه إن الحكم إلا لله، وقد صرح الله جل وعلا في كتابه بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس التشريع بل بلاغ تبليغ التشريع. قال الله جل في علاه ما على الرسول إلا بلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين، بالتبليغ يعني، لتبين للناس ما نزل إليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته التبليغ، هذه هي الوظيفة. ولذلك بيان في غير ما موضع من كتابه يبين الله جل في علاه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول، رسول أمين، وأنه يبلغ ما يأتيه من الوحي، وحي السماء. وقال بعض الأصوليين بل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يشرع، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له أن يشرع، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله جل في علاه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، إن أنزلك الكتاب، إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك، بما أراك الله. وهذه دلالة واضحة أنه ما رآه سيحكم به بين الناس، ففيها دلالة على تشريعه. واستدلوا أيضا يعني يستدل لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وعندهم دليل ثاني قوي جدا أيضا، عندما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس كتب الله عليكم الحج فحجوا، فقام رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. فيها دلالة على التشريع، لأن لو قال نعم صار التشريع الوجوب، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم إلى ذلك سبيلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا في قصة ابن أم مكتوم والقصة الأخرى التي فيها حكم النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحكم وكان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. صراحة الخلاف في ذلك خلاف يسير، وهو خلاف معتبر، لكن الحق كل الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشرع بل هو ناقل للشر. قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، فهو ما يتبع إلا قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا ما أتبع بحال من الأحوال إلا ما يوحى إلي. وأيضا قول الله جل في علاه إن الحكم إلا لله دلالة واضحة جدا صريحة على أنه لا حكم إلا لله جل في علاه. أما ما استدل به القوم من قول الله جل في علاه لتحكم بما أراك الله، يعني بما أوحى الله لك في كتابه أو في السنة، لأن السنة وحي، يبقى بما أراك الله ليس بما ترى أنت، لا، بما أراك الله يعني بما أوحى الله إليك من نص في الكتاب أو ما جاءك في السنة. وأما ما استدل به أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، كأنه يقول ما جاء التحريم في السنة كما جاء في القرآن، فالتحريم في السنة يساوي التحريم في القرآن، لأنه كله من الله جل في علاه، لأن التحريم كله من الله جل في علاه. وأما الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام، لما قال أفي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت، هذا هو من أقوى الأدلة التي استدلوا بها، بأنه لو قال نعم لإيش لوجبت، هو كأنه يقول ولو قلت نعم هنا تقدير، ولو قلت نعم لا أقول نعم إلا بوحي، فلو قلت عن طريق الوحي لإيش لوجبت. يا ربي فهمين. طب ما الذي يجعلني ألف وأدور مع أن الأصل يا مهندس اللغة عدم التقدير، وليش أقدر، وإيش اللي يجعلني أقدر، ما أنا مخالف أهل اللغة الآن، أنت عربي ولا عجمي؟ ما العرب يقولون عدم التقدير الأصل، قلنا لا، عندنا قراء تجرنا إلى التقدير. قال حبيبي ما قرينتك، قلت قرينة واضحة جدا، ما هي؟ إياكم والقلل، ما هي؟ إن الحكم، إن الحكم إلا لله، فانتهى الموضوع على أسلوب حصر، فصارت الآية المحكمة التي حصرت الحكم لله جل في علاه تجبرني على أن أقدر، لأن قول الإسلام لو قلت نعم، يعني لو قلت نعم وأنا لا أقول نعم إلا بوحي، فلو قلت نعم بالوحي لا إيش لوجبت، مفهوم؟ وهذا الراجح صحيح. وأما المسائل الأخرى مسائل الغنائم وغيرها كانت اجتهادا، فللنبي أن يجتهد، وهو يجتهد يصيب ويخطئ، دلالة على بشريته، والشرع لا يقر، والشارع لا يقر على الخطأ، يجتهد فإن أخطأ فلا يقر على الخطأ، والأمثلة على ذلك كثيرة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحاكم، الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على المحكوم به والمحكوم عليه. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أي شيء انتهت؟ ما فيش أي شيء، دي هذه سكتة القلب تأتيني. ما أنت تعرف أقول، ما أنت مش دليل برضو بقى، لابد يكون في استشكالات مسألة، يعني في حاجة مرت كده تعبت، لكن الهدوء التام يقول مر مر عليك السلام، مر الله الله يحفظك على ما فعلت فينا، نسأل الله أن ربنا يثبتنا معكم الحق، أمين. نعم، أم النبي صلى الله عليه وسلم جاءتها الدعوة، كل الخمسة الذين قلنا عنهم بلغتهم الدعوة، أما عبد الله بن زيد بن جدعان فالدليل موجود، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يوما رب اغفر لي، وكيف عرف أن الله يأخذ بالذنب ويغفر؟ مفهوم ولا لا؟ يبقى بلغته ايش؟ الدعوة، لان في ثواب وعقاب وفي اخره، صح؟ طب ام النبي وابو النبي قلنا هم من جمله قريش الذين جاءتهم دعوه من؟ ابراهيم عليه السلام، لان هي انتشرت في مكه دعوتان، دعوه ابراهيم ودعوه عيسى عليه السلام، والدلاله على دعوه عيسى منتشره من؟ ورقه بن نوف. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل وجد التصوير كذبهم على هذه التصوير، وان ابراهيم ما كان عليه السلام ما كان يستقسم بالازلام. فهؤلاء لا نقول تخصيص من الآية، نقول هؤلاء بلغتهم الدعوة فهم ليسوا من أهل الفطر، فإذا لا يدخلوا تحت الآية، وما كنا معذين حتى نبعث رسولا. هؤلاء الذين ذكرهم الله النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار لا يدخلوا تحت مسمى أهل الفطر، ده المخرج. لا والله، لا والله، ما عهدت طلبة علم ينامون بهذه الطريقة ولا يبحلقون بهذه الطريقة. فهمتم؟ إيش اللي فهمتوه؟ ما بلغهمش تسيب الصح الآن، إيش اللي فهمتوه؟ لا، نقول الأصل عندنا الآية وما كنا معذبين حتى، يبقى أي أحد لم يأتيه الرسول فهو ليس، طب خرج من ذلك أم النبي، أبو النبي، عم جد النبي، عبد المطالب جد النبي، دخل خرجوا في ذلك، هل يخصص هؤلاء الآية أم هناك وجه آخر؟ إن قلنا بالتخصيص سندخل في وعكة انتقاد العلم، وأنا ما أريدكم تدخلوا في ذلك، وأنا أقول ليس بمخصص بحال، ليش خرجتوهم؟ ما هو من عصر، هو بعصر بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لا، هؤلاء ليسوا من أهل الفطر. قال كيف؟ قلنا لأن تعريف أهل الفطر الدقيق قوم لم يأتهم رسول ولم تبلغهم، وهؤلاء قد بلغتهم. بس ها؟ ما يا حبيبي، ما قلنا الدليل ده 700 دليل، ما انا بقى هو ده اللي تعبني انك مش موجود. الدليل الاول في عبد الله بن زيد بن جدعان، ما قلناش الدليل، قال رب اغفر، ما قال يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كيف عرف؟ يبقى بلغته ولا ما بلغتوش؟ بلغته. طب ام النبي وابو النبي قلنا هم من جمله قريش الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكه الكعبه وجدهم يعلقون التصاوير، وان ابراهيم كان يستقسم بالازلام، كذبهم في ذلك وقال والله قد علموا انه لم، طب كيف عرف أنه لم يستقسم بالأزلام إلا أن تكون بلغتهم؟ هذا قلناه. وصلت؟ وصلت مع الإخوة؟ أنت في الركن الهادي البعيد. وصلت؟ الحمد لله. في شيء ثاني؟ ما هذا الذي استشكله الأخ؟ قال لو سمع الإسلام وجب عليهم البحث عنه، البحث عن الحق. هو عامة أنا أقول لحضرتك شيء، يعني ممكن يعضد ما قاله قول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، ما يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، فهذا سمع صحيح. لكن هو الإشكال، وإحنا نقول العلماء يقولون هل السماع هذا معتبر أم لا، هو النزاع هنا، متى يكون السماع معتبر ومتى لا يكون معتبرا. فهمتني؟ يكون معتبرا إن سمع عن محمد الحق وإن سمع عن دين الإسلام الحق، ولا يكون معتبرا إن كان مشوه. إذا كان أقول لك واحد بيفر من إنه بيفر من إنه يعبد ثلاثة، فواحد راح دعا الإسلام فخلاه يعبد 13 15 17، إيش هيقول؟ أقول والله ولا نعم ما أنتم فيه، اذهبوا راشدين، صح؟ فنقول هذا بقى هذا يستلزم له إنه يبحث ولا ما يبحث، مسألة فيها نزاع، مسألة فيها نزاع. لكن نحن نقول الأصل في ذلك أي امرئ في هذا العصر حتى لم يبلغه دين الإسلام أو الكلام عن المسلم فهو حكم حكم أهل الفطر. لا ما في شيء، ما في شيء. الإعلام الآن بيساوي بين النصراني والمسلم، يقول إخوتنا في الإيمان، إخواننا. ورجل طلع كثير جدا يقول له أنت الآن كل ما تخرج نراك مع فلان الفلاني، كل ما تخرج نراك في رجل من غير المل. فايش قال بقى بالإجابة الصريحة السريعة تريح القلب وتهدئ الدماغ والرأس؟ يعني عارف راحة القلب معناها ايه؟ معناها السكوت، وراحة الدماغ يعني الرجل يموت. ايش قال؟ قال انا وهو من المتقين. وقد قال الله جل في علاه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا. طب كما اخترت يا اخي كل مرين مع هو هذا، من احب قوما فهو ايش؟ أما حشر معهم، من تشبه قوم فانتهى الموضوع، المرء مع من أحب. فهمتني؟ فلا ما فيش، ما نقدر، ما لا نستطيع أن نقول الحجة تبلغ بذلك. وهي مسألة الآن هي مسألة عويصة جدا، مسألة اشتهار الحج يعتبر إقامة أم لا، وهذا خلاف بين الذين يغالون في الفكر الذين لا يعذرون بالجهل والذين يقولون بالعذر بالجهل. فهم يقولون الآن ما في شيء اسمه تقويم الحجة، الحجة أقيمة انتهى الموضوع. فمنهم من يغلو وهؤلاء الخوارج يقولون الحجة قد أقيمت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، منتهى الموضوع، ما في، ما تبحث بقى الآن معها. وبعضهم يقول لا، نحن نقول كل إنسان وريث للنبي، بلغوا عني لو آية، يقيم الحج، لكن الآن اشتهرت فأقيمت. وهذه مسألة من خص وأدق ما تكون في مسألة التجرع على تكفير الأشخاص. إيش اللي خلى بعض الشباب اللي هم عندهم ضعف في العلم أو حتى الكبار الذين لهم شيء من عدم التحرير والإتقان يكفرون الناس بأقل شيء؟ يقولون لا يحتاج أن يقيم عليه الحج، لا تتنغم معي وتقول إقامة حج وإزالة شبه، لأن الإعلام الآن أقام الحج على الناس، وهذا خطأ بين، هذا ظلم للناس. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.